والتشدد انك تؤمن بالرسل كلهم واللي في النص تؤمن بشويه وتترك شويه. ايه رايك في المنطق ده؟ ها؟ ايه رايك في المنطق ده يا اخوان؟ طب ما هو الوسط اهو. ها؟ لا متشدد خالص ولا كافر خالص. ها؟ لا كلمه خير الامور وسط دي كلمه ايه؟ كلمه من عندنا احنا. كلمه خير الامور وسط، ما هو الوسط؟ الوسط مش اللي في النص بين طرفين. الوسط هو الذي جاء به الدين، اللي أخبرنا به الإسلام هو الوسط. خلاص؟ والوسط يعني إيه؟ يعني الاعتدال، مش الوسط يعني اللي في النص، لا الوسط يعني المعتدلين. أيا كان بقى، سواء كان النحيادي أو النحيادي أو في النص، الوسط يعني المعتدل. لكن نكمل الآية، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. حكمهم إذن عن ربنا. قال أولئك هم الكافرون حقا. يبقى الذين يجحدون رسالة ولو رسول واحد يبقى ذل كفار عند الله عز وجل. حكمهم أنهم كفار. الذي يجحد رسالة رسول واحد من جميع الرسل وإن عمل بالكل ما عدا الواحد ده فهو كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله بيت ضخم كبير قصر مشيد مليء بناء مكتمل فيه من الزخارف والزينات إلا موضع لبنى حته كده ايه مكان قالب كده مفحوط ماش مبني فجعل الناس يطوفون بالبيت. يا إله ما شاء الله جمال ايه وروعه ايه واناقه ايه وشياكه ايه لولا موضع هذه اللبنه اللي مبوظ منظر البيت ده مكان القالب ده مش عارف. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اللبنه وانا خاتم النبيين. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فالذي لا يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لقد كفر، لقد كفر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني من البشر اللي عايشين على وجه الأرض، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان حقا على الله أن يبتله. فيش واحد يسمع بحاجة اسمها محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله ويعرف إنه مرسل وإنه نزلت عليه رسالة اسمها القرآن وليه اسمه الإسلام، ثم بعد ذلك لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. ليه؟ لأن المفروض إن دين الأنبياء واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلاه، يعني زي الإخوان لأب اللي هم لهم كذا أم، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. الدين هو إيه؟ اللي هو أصل الدين، أصل التوحيد. كل الرسل لما كانوا يقولوا كانوا يقولوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأمهات شتى، يعني الشرائع مختلفة. احنا بنصوم شهر رمضان غير اللي بنصوم 50 يوم، احنا بنصلي 5 صلوات غير اللي بنصلي 2، صح؟ دول حلال لهم كذا من اللحوم في شريعتهم، احنا حرام علينا كذا وهكذا. دين واحد يعني اصل الدين، اصل المعتقد واحد، لكن الشرائع ايه؟ مختلفه. فلو جاء انسان وجحد رساله محمد صلى الله عليه وسلم وانكره فكأنه جحد رسالة رسله الذين يؤمن بهم، كانوا أنكروا. ليه؟ لأن اللي جاء به الرسول عليه السلام من أصل المعتقد وأصل التوحيد هو اللي جاء به نبي من أصل المعتقد وأصل التوحيد. ثم الشريعة الخاتمة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع السابقة. يعني إيه نسختها؟ يعني كده باختصار لما تيجي تقول لابنك الصبح هتنزل تعمل كذا وتروح تشتري شيء فلان وتيجي تعمل كذا وكذا بلك اديته بعض الاوامر، وانت نازل الصبح على الشغل لقيت راجل جاي لك البيت يعمل لك مصلحه في البيت كنت انت مستنيه وعمال تاخد منه مواعيد بقالك شهور، انت عارفين مواعيد الصناعيه ربنا يعفو عنه وعنه، ها اخيرا جاي، قمت راجع لابنك كنت مستنى بقى، ها انسى الكلام اللي كنت بقوله لك امبارح، الاسطى فلان جاي احنا المصلحه الفلانيه في السباكه ولا في الكهرباء، سيب كل اللي كنت بقوله لك ده وتقف معاه. يبقى الكلام الجديد عمل ايه في الكلام القديم؟ نسخه لغاه. كذلك كل رسالة كانت بتيجي كانت بتنسى بتلغي الرسالة اللي قبلها، وواجب على كل اللي موجودين واللي عاشوا هذه الرسالة وسمعوها وعلموا بيها انهم يلغوا كل الاحكام القديمة ويعملوا ايه؟ ويمتثلوا الحكم الجديد. هكذا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ألغت الفروع العملية الشرعية في الشرائع السابقة، وإن كانت أبقت على أصل التوحيد، يعني ما فيش رسول هيجي يقول يا جماعة كان التوحيد فرض زمان ودلوقتي خلاص التوحيد بقى سنة، كان الشرك حرام زمان والشرك اليومين دول بقى مباح، مش هيحصل ولا هيكون، لأن أصل الدين في التوحيد واحد، فبيبقى على أصل الدين والتوحيد والعقيدة، ولكن يأتي بشرائع مختلفة. ربنا سبحانه وتعالى عليم بالحال، عارف ايه يصلح الزمان ده وايه يفسده، فكان بيشرع لدول ما يصلح لهم وشرع لدول ما يصلح لهم. فلما كانت شريعه الاسلام الخاتمه شرع الله عز وجل شريعه تصلح لكل زمان ولكل مكان، وكان لزاما وحتما وواجبا على كل بشر، على كل نسب، على كل نفس منفوسه من الانسان سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته ان تؤمن بها وأن تعتقدها وأن تدين لله عز وجل بها، ومن لم يأتي بهذا فهو كافر. كافر عند الله عز وجل وليس له في الأثرة من خلاق. البعض الأشخاص يعني ده بيعمل ربنا على دينه وده بيعمل ربنا على دينه وكل مناجي خالق. أنا بقول لك لو ابنك وانت قايل له بالليل هتاخد كذا وتشتري كذا وتعمل كذا وكذا وكذا وكذا الصبح جه الصلاه قلت له سيب اللي انا قلته لك واقف مع فلان وجه اتحرك وراح يشتري ويعمل ايه؟ يقول لك طب ما انا بعمل بكلامك برضه، هو انا يعني جبت كلام جديد؟ ما هو انت اللي كنت قايل ده وانت اللي قايل ده، انت هتلحقني ايه تاني؟ لو ابنك قال لك كده هتعمل ايه؟ الملك قال لك سيب ده والتزم ده. القانون دلوقتي اتغير، النظام اتغير. نعم كان في نظام قديم وصحيح ومن عندي ولا اللي قاله، لكن انا اللي غيرته، انا اللي امرت بيه امبارح وانا اللي غيرته النهارده. يقول لك لا اصل الرب ناقص ناقص. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ غير تشريعاته بما يتلائم مع مصالح البشر ومصالح الخلق، وهو الملك يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الإيمان بالرسل وبمحمد صلى الله عليه وسلم صفة خاصة، ركن من أركان الإيمان، تكتفي هذا القدر. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.